الحمد لله. حفظ أسرار المسلمين واجب، مراعاة الحرمات واجبة، استنطاق الأطفال لأخذ المعلومات عن أهاليهم والأسرار الخاصة عمل محرم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، يعني رصاص المذاب يوم القيامة، رواه البخاري. يقول إمام الصنعاني: يلحق باستماع الحديث استخبار صغار الدار ما يقوله الأهل والجيران من كلام أو ما يعملون من الأعمال. نسأل الله السلامة.